الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أدري أين كنا، سأقول معكم بآراء الأئمة ووجوب اتباع الكتاب والسنة والأخذ بالآثار، وذكرنا ومررنا بآثار وأقوال جليلة للأئمة. من ذلك فجاء برقم 150,000، وقد ذكر يحيى بن سلمان قال: سمعت عبد الله بن غام مجلس ابراهيم بن الاغلب يحدث عن البيت بن سعد ابو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها. الحارث بن سعد، عفوا، البيت بن سعد كان من فقهاء مصر وقضاتهم، وكان مفتي مصر، وكان أعلم من مالك، لكن فتاوى مالك اشتهرت وانتشرت بخلاف فتاوى الليل وبخلاف مذهب الليل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أراد منهم أن يقف على السيرة الذاتية التي للإمام الليل فليقرأ الترجمة الليثية أو الرحمة الليثية والترجمة الليثية للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألف هذا الكتاب مشيدا بالسيرة الليل وترجمة وبيان مناقبه وأقواله، ورحم الله الحافظ بن حجر، ورحم الله الليث بن سعد. وسبق أن قرأنا ترجمته في هذا الموضع من سير أعلام النبلاء، وكانت ترجمة شيقة، وكم استفدنا منها ولله الحمد. وهكذا تراجم العلماء جند من جنود الله، تقرأ للعالم في سيرته وترجمته وهو من العباد الزهاد فتتأخر، تقرأ ترجمة العالم وهو من الفقهاء الحكماء فتتأخر، تقرأ للعالم وهو عالي الهمة قوي الإرادة يبذل علما وتتأخر، تقرأ للعالم في ترجمته وهو من المجاهدين الغزاة في سبيل الله المرابطين على الطهور وتتأخر. لا شك أن ترجمة العالم فيها خير كثير وبركة عميمة لمن اعتنى بهذا. لو أن أحدا منا يجعل له وردا يوميا يقرأ شيئا من تراجم أهل العلم لاستفاد فائدة عظيمة، تأثر في أخلاقه وفي سلوكه

وأرسل البيت إليه قناطير من الفناء. استفاد منها مالك، استخدمها أهله وبيته وأعطى الجيران وأهدى، وبعدين باع البقر. طب لو ما فيش بينهم مودة كله يرسل له حناء، والليث يرسله بقى يشحن له شحنة كده طارت بالله. أرسل مالك إلى الليث طبق فيه طمر من طمر المدينة، فرده الليث طبق مليء بالذهب. طب لو بينهم شحنة بقى، والليث بيبدع مالك والمالك بيبدع ذهب، يكون بينهم هذه الهدايا وهذا الحب وهذه المودة وهذه العلاقة. مش طلبة العلم أن تفقهوا في مثل المسائل، وإذا قلت لكم قراءة تراجم أهل العلم هامة غاية في الأهمية. نعم، تعرف سيرة العالم، تعرف ماذا يقول، قد تقرأ أقوال العالم لكن ما عرفت سيرته ولا صنيعه ولا دخوله ولا خروجه ولا فعله ولا عيشته ولا لزمته وماذا يحب وماذا يكره، هذا شيء ثاني. فانظر كيف علاقة الليث بمالك ومالك بالليث، ومع ذلك يقول ولقد كتبت إليه. شوف الرجل إمام الأئمة الليث يقول ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. شوف ازاي النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسول ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامة. طيب نصح ولا ما نصح؟ أئمة المسلمين أول ما يتناول العلماء أئمة المسلمين. معنا قال ولقد كتبت لي أعظه في إيه؟ ها؟ في دقة، لعلها عند عمر، لعلها عندهم مانع من مؤلاء. وإذا سمعت من أخيك كلمة التمس لها المخارج، التمس لها الأعذار، ما تحملهاش على وجه واحد فتهلك الرجل وتطحنه. كم من شخص يسمع كلمة من شخص لا يحمل لها إلا محملة واحدة، ويا ليت يحمل محملا حسنا، إنما يحمل محمل السيء، أسوأ المحامل يحملها عليه. إذا أنت كده تهلك إخوانك وتدمر إخوانك وبتقطع الصلة به، وبتقطع الصلة به، وهتهجر هذا لأنه قال كلمة أنت لو تفكرت ممكن تجد لها مخرج هنا، مخرج هنا، عذر هنا، لها معنى كذا، لها معنى كذا، لها معنى كذا. وثم ربما ينقل إليك الكلام ما سمعته أنت، والناقل ما أحسن في الناقل. ولو أنت سمعت الكلام ممكن لعل الكلام له سياق في الأصل الذي ده مشكلة. خد كلمة منه وافصلها عن هنا وافصلها من هنا وابن عليها بعد وابن عليها، هذه المشكلة. يعيش كثير من الناس فشوف عذر الإمام الليل يقول ولقد كتبت إليه أعظه إيه. طب ليه في مصر ومالك في المدينة أرسل إليه وكتب إليه، وكل يوم كل يوم الناس رايحين، رايحين جايين على المدينة، اللي بيعتبر اللي بيحب، واللي يجي نفسه أيضا بيروح وبيجي. معنا قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك، التماسا إيه؟ هل من باب الإصلاح؟ من باب الإصلاح والنصيحة. تكتب إلى رجل قبل أن تتكلم فيه، قبل أن تطعن فيه، قبل أن تدمه، اكتب له اصحابه بينك وبينه سرا. الله ما شاء الله هذه المحبة إليك نعمة كبيرة، صحيح ولا غير صحيح؟ نعمة. اكتب له رسالة قصيرة، يمكن الرسالة دي ترده، يمكن الرسالة دي تنفعه، يمكن يبدي لك عذر ثاني، يبدي لك هو عذرا، يظهر لك دليلا وحجة ما استحضرتها أنت. رحم الله جميعا. هذا كلام منهج، كلام منهج، مش انه مثلا نقراه وخلاص طوعينا الكتاب السلام عليكم مش هذا. شو هذا؟ مش ده المقصود من الدرس، ليس هذا هو المقصود من الدرس، انما هذا كلام منهج يسير عليه العلماء بطريقه متبعه. نعم، لا ندخل عليه.